يكفي المؤمنين من عن الطعام والشراب يومئذ التكبير والتسبيح والتحميد. ثم قال: لا تبكوا، فإن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج بعدي فالله خليفتي على كل مسلم. إسناده ضعيف. وفي رواية زاد فيه فقال: مهيم، وكانت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأل عن شيء يقول مهيم. وزاد فيه: فمن حضر مجلسي وسمع قولي فليبلغ الشاهد منكم الغائب، واعلموا أن الله عز وجل صحيح ليس بأعور، وأن الدجال أعور ممسوح العين، بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وروى أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمكث الدجال في الأرض 40 سنة، السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كاضطرام السعفة في النار. إسناده ضعيف. لا نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله الخير، وأسأل الله أن يعيذني وإياكم فتنة الدجال. آمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.